الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، كلمنا عن التطفيف في الكيل والوزن والذرع. فضيلة الشيخ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يحرم التطفيف في الكيل والوزن والذرع، والمطففون هم الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا أخذوا منهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كلمنا عن السرقة. السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية. كلمنا عن النهب والغصب. من معاصي اليدين النهب، وهو أخذ المال جهارا، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة، وهما من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، رواه البخاري وأبو داود. كلمنا عن الضرب بغير حق. يحرم ضرب المسلم أو الذمي بغير حق، ومثله ترويع المسلم بنحو سلاح. كلمنا عن أخذ الرشوة وإعطائها. يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها. قال صاحب التعريفات عن الرشوة: هو ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. كلمنا عن إحراق الحيوان والمثلة به. يحرم إحراق الحيوان إلا إذا آذى ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق، فيجوز حينئذ. ومن معاصي اليد المثلة بالحيوان، وهي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة. ما حكم اللعب بالنرد؟ اللعب بالنرد حرام من الصغائر، وأما الشطرنج فجائز. كلمنا عن اللعب بما فيه قمار. يحرم اللعب بكل ما فيه قمار، والمجمع على تحريمه هو أن يخرج العوض من الجانبين. نود منك فضيلة الشيخ أن تذكر لنا بعض آلات اللهو المحرمة التي يحرم اللعب بها. يحرم اللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار. ما حكم لمس الأجنبية؟ يحرم لمس الأجنبية عمدا بغير حائل ولو بلا شهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليدان زناهما البطش، رواه مسلم. كلمنا عن منع الزكاة. يحرم منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ أو إعطاؤها من لا يستحقها. ما معنى منع الأجير أجرته وما الحكم؟ يحرم منع الأجير أجرته، أي ترك إعطائها له. بين لنا فضيلة الشيخ ما يحرم كتابته. يحرم كتابة ما يحرم النطق به. ما هي الخيانة وأقسامها؟ الخيانة هي ضد النصيحة، وقد تكون بالفعل كأكل الأمانة، وقد تكون بالقول كجحد الأمانة، وقد تكون بالحال كإيهام المؤتمن بأنه أهل لتحمل الأمانة وهو ليس أهلا. فضيلة الشيخ، كلمنا عن منع المضطر ما يسده وعدم إنقاذ غريق. يحرم منع المضطر ما يسده وعدم إنقاذ غريق معصوم من غير عذر فيهما، وهذا بالنسبة للقادر، وأما غير القادر فلا إثم عليه. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.